بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم بكل صراحة. كنا في الأسبوع الماضي وفي هذا المكان وفي مثل هذه الساعة نتحدث وإياكم عن أسطول الحرية وقافلة الأبطال الذين كانوا يتوجهون إلى غزة، وأخذنا مداخلات مباشرة مع بعض الأخوة والأخوات الذين كانوا على ذلك الأسطول، وكنا نقول ما ندري ما الذي سيحصل لهم، ودعونا الجميع للدعاء لهم. حتى أن الأخت أم عمر سنان كانت تقول إحنا أمام ثلاثة، إما غزوة بدر أو غزوة أحد أو صلح الحديبية، كل الاحتمالات الثلاث إحنا راضين فيها. وقلنا أنه ما تشاءون إلا يشاء الله، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اللي صار يمكن أمر مو متوقع، لكن النتائج كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقلب الأمور، الأيام هو الذي يداولها بين الناس، بيده الأمر كله جل وعلا. قد نكره شيئا وهو خير لنا، وقد نحب شيئا وهو شر لنا. هذه الدنيا ما نعرف خيرها من شرها إلا ما يخبرنا الله عز وجل به، وقد يكون الأمر في الوقت الحالي في ضرر، لكن في الوقت القادم وفي المستقبل القريب بإذن الله عز وجل القرآن أن الله سينصر عباده. صار اللي صار، جرت عينكم يا أهل الكويت العربية الباقية، الدول الإسلامية برجوع السالمين، وأيضا جرت عينكم باتخاذ الله عز وجل الشهداء، لأن الشهادة كرامة، وأي كرامة. ومن ذهب في البحر لإنقاذ إخوانه ولفك الحصار عنهم، حتى لو ما شال سلاح، هو من المجاهدين في سبيل الله، وهو من الغازين في سبيل الله. أم حرام بنت ملحان شافت النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من النوم وهو يضحك، قالت ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج البحر. الله أكبر، شوف كأنه يصف هؤلاء الأبطال ومن قبلهم. قال يركبون ثبج البحر، ثم قال صلى الله عليه وسلم ملوكا على الأسرة، رأيتهم ملوكا على الأسرة. أم حرام من كثر ما هي مستأنسة بهذا الفضل قالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال لها أنت من الأولين. وفعلا في عهد عثمان ماتت في فتح قبرص مع زوجها عبادة بن الصامت وهي في البحر تخرج في غزوة في سبيل الله. الأمر صار اللي صار، احنا الحين فرحانين الحمد لله، في انتصارات تحققت في بعض الأمور راح نذكرها اليوم في الحلقة مع بعض الضيوف الأبطال الذين جاؤونا من أسطول الكرامة، أسطول الحرية. لا زالت الأساطيل سوف تتبعها أساطيل فترة، وبإذن الله عز وجل لن يتوقف الجهد حتى يفك الحصار، وبإذن الله فك حصار غزة هو بداية نهاية الأمة الطاغية، أمة الصهاينة، بداية نهاية بإذن الله عز وجل فك الحصار. ما بيأخذ وقت الضيوف اللي راح يكونون يشرفون إن شاء الله معاكم ومعانا وإياكم في هذه الحلقة. خل نبدأ بتقرير يصف بداية رحلة احنا نسميها الملوك أو الأبطال. النبي وصف غزاة البحر بأنهم ملوكا على الأسرة، سموهم أبطالا سموهم ملوكا. نبدأ وياكم هذا التقرير الأول في بداية القصة، وبعد التقرير راح نبدأ مع الضيوف الكرام. الملوك شعب محاصر منذ 4 سنوات، شعب غزة الذي يعيش مرارة الظلم الصهيوني. فقررت منظمة ISH التركية بمباركة حكومتها توصيل مساعدات إنسانية لأهل غزة. الشعب الكويتي المعطاء ما إن سمعوا بهذه القافلة حتى بادروا بالمشاركة الفعالة، فكان لهم بصمة واضحة في مقدمة 50 دولة أخرى. ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان. ومن خلف الأسوار يتسلل بين النار، زرعت فيه الآلام بعزيمته يا عصار. بحماقة وغباء سياسي هجم الكوماندوز الصهيوني على العزل الأبرياء الذين لا يملكون سلاحا ولا قوة، تهددوا وضربوا وقتلوا واعتقلوا. لكن ماذا حصل للوفد الكويتي على هذه القافلة؟ حياكم الله معنا من جديد. معنا ضيفين شريفين كريمين من ابطال سفينه الحريه واسطول الحريه، الدكتور اسامه الكندري الاستاذ في كليه التربيه الاساسيه. حياك الله معنا دكتور. يا حياك الله شيخ كبير. ومعنا ايضا الاخ عبد الرحمن الخراز المشارك، وهو الاعلامي المعروف، وهو المشارك ايضا في اسطول الحريه. حياك الله معنا اخي عبد الرحمن. حياك الله، بارك الله فيك شيخ. طبعا اول شيء الحمد لله على سلامتكم. طبعا سهرتونا ذيك الليله للصبح ننطركم، قالوا لنا الساعه 19 بالليل، 1 بالليل، وفضلنا نسير وقعدنا ننطر، لكن الحمد لله رجعتوا بالسلامه. هذا لله الحمد والمنه. اليهود نقذوكم مو احنا. سووا ليش اخروكم شيخ؟ هو هذا قاعدين ينقذون الجماعه، ونوع من اساليب الضغط النفسي. اليهود يعني يستخدمون كافة أساليب الضغط النفسي على يعني الأسرى وغيرهم. كانوا يحاولون يوقعونكم ورقة صح ولا لا؟ يحاولون يقولونك أنك أنت مجرم بأنك حاولت تدخل يعني المياه اليهودية كما يقولون، تمام؟ وإحنا قلنا لهم هذا الكلام غير صحيح، أنتم اقتحمتوا علينا ونحن في المياه الدولية على بعد 75 ميل من غزة، وهي مياه دولية، فما دخلنا إسرائيل مثل ما تقولون. أو وانا اعتب على الاعلام العربي اللي اسمه اسماعيل اسرائيل، اقول فلسطين المحتله يجب ان ترجع هذه الكلمه ضروري في كل اعلامنا. صدق كل الارض. نعم. ولا شبر لهم، ولا شبر لما قال سوبر عبد الحميد رحمه. نعم. الله. ودنا ندرب الشيخ انه يكون يعني شويه مع الاخ عبد الرحمن. عبد الرحمن انت صغير وتوك يعني صارت فتره قريبه متزوج. نعم. وانت بادي حياتك ورايح تواجه اسرائيل وقاط نفسك للخطر، شو موديك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عيسى رحمة العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن هذا أكثر سؤال يطرح علي. الإجابة ببساطة، أنا كوني كشاب كويتي عايش في الكويت، بيني علاقة مع الشاب الفلسطيني اللي عايش في غزة. العلاقة اللي بيننا الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون أخوة. إن اشتكى مسلم في الهندي أرقاني، وإن بكى مسلم في الصيني أبكاني، وأينما ذكر اسم الله في بلد أدته ذات الحمى من صلب أوطاني. فالشعور المتبادل بيننا إحنا أخوان. إن كان في فلسطين، في غزة، في الصين، في الهند، كلنا أخوان، جمعنا أخوة الإسلام. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. بين الأمور هذه كلها التواد والتراحم والتعاطف، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكوني أنا كشاب كويتي وكوني كشاب مسلم أصلا ما المفروض أكون في سهر وحمى معنوية حتى تزول الغمة عن جميع أعراض المسلمين، بالذات بالأخص في غزة وفي فلسطين. أحسنت، الله يكتب لك الأجر، وإنما الأعمال بالنيات. مو كل من طلع لله عز وجل أو طلع لأجل شيء ثاني، أسأل الله يكتب لكم الإخلاص. آمين. شيخ أسامة، دكتور أسامة، أنا ودي أسأل سؤال بس مضطرين يمكن نطلع فاصل ونرجع الإجابة عليه. شيخ، الناس تقول هذا تهور، يعني فرق بين التهور والشجاعة. أنت رايح تواجه رابع أكبر قوة في العالم وأنت أعزل، اظن هذا يسمونه حتى في اللغه هذا انتحار. هذا انت رايح تنتحر، مو رايح انت شجاع. ما ادري المخرج عندنا وقت ولا شيخ، جاوبني على هذا السؤال الحين. اذا انتم كنتوا تتصورون يا المستمعين الكرام او اللي يطرحون هذا السؤال ان احنا رايحين نحارب اسرائيل، هذا تهور. اما اذا كنا احنا في لجنه انسانيه تعنى بقضيه ايصال معونات، وهذه القضية اللجنة تقوم وفق القرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية وما خرجت عنها أبدا، فيجب أن نفهم المسألة جماعة من هذه الصورة. احنا ما راح نقاتل، من قال لكم احنا راح نقاتل إسرائيل حتى تقولون هذا تهور؟ أصلا كان قرار صارم وصريح من السيد بولاند يلدرم اللي هو القائد التركي القائد الحملة، يا جماعة لا تتعرضوا ليهود لا بسب ولا بشتم، لا تقول حتى الله أكبر، لا تقولها حتى لا يصير عندنا حاله من الاستفزاز وكذا. نعم. وبعدين الا اذا اراد اذا هجم علينا دافع عن نفسك. ولذلك الاتراك الشجعان الابطال رحمه الله تعالى وغيرهم لما كانوا يسكنون يهود، طيب ليش ما اخذ سلاحه وقتل فيه وطق؟ لان عندنا اوامر ان احنا ما جايين نقاتل يا جماعه. كان ياخذ سلاحه ويقطه في البحر ويقط اليهود وراه وياخذ السفره منه اللي هي ضد الرصاص في يلبسها التركي. فلو احنا رايحين للقتال تقول هذا تهور، بس نحن في حملة إنسانية تدعمها جميع المواثيق الدولية. لازم نعرف القضيه هذه ان غزه محاصره وعندنا قضيتين لو في وقت. اولا هل غزه جزء من اسرائيل كما يدعون؟ شارون قبل 4 سنين قال انا سلمت غزه الى السلطه الفلسطينيه فهي فغزه اليوم حره، وشال المستوطنين اليهود من المستوطنات اليهوديه اللي في قطاع غزه وصار عراق بينهم وبسببه سقطت حكومته. اذا غزه ليست من اسرائيل كما يزعمون. فاحنا مو رايحين حق دوله اسرائيل من ناحيه كلامهم، من ناحيه اذا كانوا محتلين الاحتمال الثاني من حق المحتل الفلسطيني ان اليهود يطببونهم يوفرون الادوات الطبيه ويأكلونهم ويدرسونهم، وفي حاله عدم يعني اعطائهم هذه الحقوق من حق المنظمات الانسانيه في المواثيق الدوليه تكلم مو باسلامنا الموجوده الان من حقها ان تضيف هؤلاء الناس ان تدخل وتساعدهم. شيخ اذا انتم مو رايحين تقاتلون لهذا يعني ما نقدر ندخلها في قضيه تهور ولا شجاعه، هذه ما لها علاقه في الموضوع كله. انا بس شيخ مرات اسال سؤال ترى انا مو مقتنع بالشبهه، لكن للاسف بعض الغثاء اللي جاء احيانا في الجرايد ونسمع في بعض القنوات غثاء، ومرات بعض الغثاء شويه يشوش على الناس، فانت مضطر احيانا انك تقوله عشان ترد عليه. انا مضطر شيخ اطلع فاصل اخي عبد الرحمن شيخ اسامه عشان نكمل الحوار وياكم، فاصل نرجع لكم مره ثانيه ان شاء الله. شيخ اسامه اليوم في مقال احد الكتاب يقول قضيه فلسطين قضيه سياسيه دينيه يعني داخله فيها ايران من باب الشيعي وتركيا من باب السني. هذه تبي تاخذ القضيه لاجل نفسها وهذا لاجل احنا الكويت دوله مدنيه، ايش دخلنا؟ ايش دخلنا في صراع سني شيعي على فلسطين؟ تصورها من هذه الناحيه الطائفيه، ايش رايك بالكلام شيخ؟ حقيقه الكلام هذا غير صحيح. يعني اذا كانت القضيه مثل ما قلت سنيه شيعيه، ايش دخل 50 دوله اغلبها دول اوروبيه؟ كم عدد الدول العربيه والاسلاميه المشاركه؟ تركيا، الكويت، الجزائر. تمام؟ خلونا نقول واليمن ومصر، ويعني تعدهم 6-7، باقي 40 دولة أغلبهم نصارى. اشتغل النصارى هذول ودول علمانية ما لها علاقة لا بسنة ولا شيء. يا جماعة الحملة الإنسانية تداعت لها الأمم وناس شعروا بالظلم الواقع على أهل فلسطين في غزة، فيعني احترقت قلوبهم خاصة بعد أحداث غزة في الدامية اللي كانت قبل سنة، فتحركوا. وللاسف الذين سبقونا الى هذا الانقاذ والاسعاف هم غير المسلمين. ومن الامور العجيبه ان في السفينه كان عندنا اليهود والنصارى، كان عندنا المطران خليل كابوتشي مطران القدس عمره 88 سنه اكبر شخصيه. تخيل 88 سنه، قلت له يا حضره المطران عندي سؤال، انت ليش جاي تشارك معنا؟ قال طبعا هو سني. قلت له يعني انت تدري ان احنا رايحين لغزه؟ قال طبعا انا سجنت سنه وانا كذا وانا ما ارضى بالظلم. والرجل يتكلم بحميه، هذا اشتغل من سنه شيعه. النواب الاوروبيين 15 نائب اوروبي جاي اقل اكثر ما ادري، تمام؟ اشتغل من سنه شيعه. يا جماعه القضيه انسانيه ما لها علاقه بالقضيه. شيخ في ناس كذي يعني هي طبيعتهم، انت صدق حسنه تسؤهم، صدق مصيبة يتولوا، يعني مستانس إذا أصبت بمصيبة وتشمس، وإذا أصبت بنصر أو على الأقل جزئي تجده يعني تضايق ويضيق صدره، للأسف على مر العصور هؤلاء موجودين. آسف قطعتك شيخ، بس ودي أن آخذ أيضا أخوي عبد الرحمن. أنت أول مرة تطلع بقاتلة مثل هذه صح؟ نعم أول مرة. صف لي الجو هناك شلون كان؟ طبعا شيخ كان الجو جدا عطر بالإيمان. يعني ما كنت السفينة نفسها السفينة أي نعم، كنت ما كنت أقعد في ساعة من الليل إلا أجد واحد يا راكع يا ساجد أو قارئ القرآن. كان حتى دروس طلب العلم كانت موجوده، كانت الخواطر متبادله فيما بيننا، كانت حلقات القران، بعض الناس ختموا القران قراءه، يعني حتى شخص يقال له بيتر نصراني عموما يقارب تقريبا 60 سنه او 50 سنه، شاف الجو هذا كله تآلف بين المسلمين مع ان كلنا جنسيات مختلفه تقريبا ما يقارب 50 دوله مشاركه. فشاف الجو هذا كله العطر من غير ما احد يكلمه ابدا في الاسلام. بعد صلاه المغرب قام امام الناس واعلن الاسلام امام الناس كله. الله اكبر. شهادتين. شهادتين امام الناس كله بسبب هذا الجو الايماني. كان بريطاني. بريطاني. بسبب هذا الجو العطر، وكان جو جدا روحاني، قراءة القرآن، حتى في بعض الناس في نصف البحر اخذوا سند يعني من عندهم الى النبي صلى الله عليه وسلم في 40 نووية. الله. كان في هذا الجو جدا عطر، كان دور عبادة ومسجد متنقل في البحر. ما شاء الله. يعني انا كان يوم كلمت الاخ سنان والاخوان وليد وبعض الاخوان في الاسبوع الماضي في السفينه، واحنا يمكن اول برنامج شيخ اسامه نطرح في الكويت، وطبعا كنا منتظرينكم. الاخوات كانوا يقولون للاخوان ان لا تعلنون لين احنا نقول لكم. فلما قالوا لنا على طول احنا في برنامجنا بكل صراحه كنا نحس بالشعور الايماني صراحه، واحنا هنا في الكويت نغبطكم على شعوركم الايماني واللذه الايمانيه اللي كنتوا فيها. شيخ استئذان من ولي الامر، ما استأذنتوا انتوا رحتوا هناك ولا اخذتوا الاذن ولا من قالكم تروحون وهكتوا البلد ورحتوا الديره والكويت هذا كلام مو انا اقوله ترى شيخ، وانا ترى طبعا تدري فيني مو مقتنع بهذا الكلام، ادري شنو سويته انت، بس هذا كلام الجرائد. فودي انا اسمع منك شيخ. الله يعطيهم العافيه الجرائد وغيرهم. حقيقه انا ودي اتعلق على كلمه يعني اخوي الشيخ نبيل، مو كل الناس فتاة، بعض الاوقات تلقى احد الناس صالحين وياك ويتاثر، مثل ما تاثر سيدنا مفتح رضي الله عنه، هو من المهاجرين الاولين حتي وحتي سيدنا عائشه رضي الله عنها. انا جاء واحد من الصالحين اللي درس من طلبه العلم يدرسوا معي، تجي رساله السلام عليكم يا شيخ اسامه، الا ترى ان خروج النساء كان مخاطره وكان وكان وكان، قلت له وعليكم السلام، ومن لا يحب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر. انتهى الكلام. يعني مو كل الناس يعني يقصدون الاساءه، في بعض الناس لا، يعني وين ما راح في اي مجتمع يقصد الاساءه، في بعض الناس لا الانياته فعلا هذا الكلام. طيب رحتوا بدون استئذان؟ هالكلام نتطرق من ناحيه شرعيه ومن ناحيه واقعيه، ما حصل من ناحيه شرعيه. من ناحيه شرعيه، اي بلد اسلامي يتعرض للاستعمار، وتستطيع ان تقول اليوم اغلب بلاد المسلمين مستعمره، لا يجوز لا يفرض لا يشترط لا يشترط ولا يفرض على المراه ان تستاذن زوجها باجماع المسلمين، ولا على العبد ان يستاذن سيده، ولا على الانسان ان يستاذن اي ولي امر. كل انسان يعني يقول بما يستطيع. ولكن مع هذه الفتوى العامه المجمع عليها كانت هناك الحكمه، بمعنى الانسان لا يكون متهور ولا يخالف اقوال العلماء ولا ويجتهد يعني ويغني خارج السرب، نحن لا ندعو لهذا الكلام، لكن كجو عام لو انسان فعل هذا الامر ونفع المسلمين ما نقول عنه انه خرج بدون ولي الامر. الواقع الذي حصل، ما الذي حصل؟ الشق الثاني سؤال، ما الذي حصل؟ الذي حصل انه كما ذكرت اختنا ام عمر سنان الاحمد الله يحفظها، وهي التي جمعت الاموال لهذه القافله وسيارتها الله يرضى عنها واخواتها اللاتي كنا معها، ذهبوا الى الاستاذ الفاضل جاسم الخافي رئيس مجلس الامه وخبروه بهذا الامر، ولسه جاسم الغراب بعد نفسه جزاه الله خير هو اللي مول هذه السفينه بعد شرائها، ثم التقى بالشيخ صباح حفظه الله تعالى وخبره بهذا الامر. فكان على علم، والاخراطي قبل ما نركب السفينه كلم الاخت منى شستر اللي هي مبعوثه من وكاله كونا، وكاله كونا تمثل منه فقال استاذنا ابو عبد النصر الله يحفظه، قال حق الاخت منى ارجوك سلمي على اعضاء الوفد وشخصا شخصا، عسى الله يوفقكم، عسى الله يبارك جهدكم، انتم رافعين راس الكويت. فان ما في ما عندهم علم، ان والله ولي الامر ما يدري، ان شوشنا البلد وشوشنا يا جماعه، انتم شوفوا راي الشيخ صباح ولي العهد، والله ناقد الحكومه مشرف. اذا نحن ما شوفنا يعني في البدايه والنهايه، طيب اذا زعلانين علينا ايش كان قالوا؟ وفي ناس يا شيخ يبي بس اي شيء يشوش عليك، يبي اي شيء يغطي عليك، يبي انه يخاف من ان هذا الامر يتواصل وانه يستمر، لان راح يضايقه في شيء في نفسه، وقد يكون اصلا هو يعني يخاف حتى على الصهاينه وعلى اليهود من انه والله تدمر دولتهم، وان المسلمين ينتصرون مره ثانيه وتعود الخلافه الاسلاميه، وهذه مصيبه عند بعض المندسين على الامه الاسلاميه. شيخ انا عندي تقرير، يمكن هذا التقرير يعني تواصل احنا الان في قصه ابطال الحريه، ودي ناخذه ويا الاخوان المشاهدين. خلينا نشوف التقرير ونرجع وياكم. تم اختطاف كل من في قافلة الحرية، ومن ضمن هؤلاء أبطال الكويت. أول ما كبروا وسووا انفجر سووا إنزال على السفينة، طبعا السفينة محاوطة بأكثر من 20 بارجة وسفن عسكرية صهيونية مدججين بكافة أنواع الأسلحة. العملية كلها كانت سلمية مدنية، ما عندنا ذرة سلاح، ما في. عرفنا الإجرام الصهيوني بمعنى الكلمة، عرفنا أنواع التعذيب النفسي، عرفنا كيف أنه يحرمون اخواننا في غزه من الطعام والمياه. تقريبا 24 ساعه محاصرين داخل السفينه، خمسه منهم بالشمس فوق مربطين. نعم، بعدها نزلنا 10 ساعات داخل في مطاره صغيره، كنا نصلي وناكل بهذا المكان كلنا احنا والرجال ومعنا الجثث. قمع وارهاب وهمجيه في السيطره على السفينه من اطلاق رصاص مطاطي وحي، وكذلك اطلاق القنابل الصوتيه وقتل متعمد الله يرحمهم الأخوة الأتراك، يعني هذا شيء كان يعني همجية ما بعد همجية. حينما عشنا معهم يوم أو يومين ورأينا يعني نموذج من بشر لهم سلوك ولهم أخلاق ولهم أفعال ليسوا كباقي البشر، فعلا يعني شعرت بمعاناة إخواننا في فلسطين. كبلوا أيادينا ما يقارب يوم كامل، يعني حتى كانت الدم في إيدك يوقف إلى الخلف، وبعضهم إلى الأمام، كانوا يمنعون عنا حتى الشراب، يمنعون عنا حتى الأدوية، يمنعون عنا حتى الحركة، يعني وجعلونا في السفينة يوم كامل من غير أي حركة. دخلونا في السجن، كانت إهانات، هذه جسم الصوب، هذه جسم الصوب، كانت كل إهانات موجودة. حتى الشهداء اللي شفناهم وخلوهم معنا محجوزين في السفينة 21 ساعة وهم أمامنا، ما أقدر أوصف شو شفناه يعني. وكانت أحد زوجات الشهداء معنا وكانت تبكي منهارة من غير لا حتى يتصلون لها أو حتى يفكرون أنهم يسوون أي شيء، يعني إنسان تجاهها. والله أحد زوجات الشهداء ويانا، زوجها إيد بإيد انضرب على راسه وعلى ظهره بالرشاش بالدم، وسقط أمامه وماسك إيده، وشالوا جثة مشوهة شوهوا الإسرائيليين، حملوها على الطائرات ولا ندري إلى لحظة لا موجودين وينهم. قتلوا الشهداء بعضهم رموهم في البحر، والجرحى بدمائهم سالت، كانوا يتعمدون الجريح يشوفونه ينزف وبعدين يرمونه في راسه. تعرف كيف الصهيوني هو الإرهاب بمعنى الكلمة، هو الكذب بمعنى الكلمة. وجدناهم يكذبون بكل شيء، يعني سرقوا من هواتفنا، سرقوا من عندنا كل شيء، قالوا يردونهم ما ردوا أي شيء. كان كل وقت يكذبون علينا، كل شوي يعدوننا وعد يسجلون حق نقطة معينة، لما نقول لهم وين هذا يقولون احنا ما لنا شغل، هذاك الجيش، هذا وزارة الخارجية، هذا الشؤون، هذا إدارة السجن، هذا نظام الترحيل. فيعني كان كذب مو طبيعي. طبعا احنا طلعنا من السفينة من غير أي أدوات شخصية، أخذوا كل كاميراتنا، لابتوباتنا، موبايلاتنا، ولا شيء خلونا إياه، وعدونا رح يجيبون لنا إياه في كل نقطة، ولين الحين ما شفنا ولا شيء. وأما في الكويت كان هناك اعتصاما حاشدا تأييدا ومؤازرة لهؤلاء الملوك، وتنديدا بتكبر اليهود على أنظمة العالم أجمع. إن كانت الحكومات عاجزة عن الوقوف وفك الحصار فإن الشعوب لا تعجز. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. وحي الشباب العربي ومنهم الكويتيون الذين شاركوا في هذه القافلة. لم تعد حايل ومكر اليهود ينطلي علينا، لن نكتفي اليوم لأن نطالب بتحرير الأسرى، نعم سنطالب بهم خاصة الكويتيين الأبطال، ولن نكتفي اليوم بتحرير غزة من حصارها، نعم سنطالب بهذا، لأن اليهود عندما يصنعون هذه القضية يريدوننا أن ننسى القضية الأولى والقضية الأم، وهي تبني المقاومة. لكن أنا أقول لهؤلاء الرجال والنساء الأبطال، الأبناء والآباء والأمهات الذين ترافقوا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، إذا هم ملاحظين هذا إرهاب فاللي بدأوا في العنف اللي بدأوا في هذا شو يسمونه كافي، يعني الناس كلهم قاعد يشوفونه. كل الحركة اللي احنا سويناها هي إنسانية لمساعدة إخواننا المحاصرين في غزة، ولو كان في ناس ثانيين في دول ثانية هم راح نساعد، لأن احنا رسالتنا إنسانية بحتة ولا تحمل في طياتها أي رسالة. يعني لو ولدي رايح كان أهون علي بكثير تقبل الموضوع، لكن بنتي صعبة لأن بتعرف الانسكيور والغيب المجهول اللي هناك، وهذول يعني ما تعرف كثير يتلعنون اليهود والصهاينة. نحن نحيي الحكومة التركية، نختلف نتفق على كثير من الأشياء، لكن نحيي أردوغان والحكومة التركية والشعب التركي الذي ساند هذه الحملة وقدم اليوم الدماء في هذا الأمر شهداء نحسبهم عند الله عز وجل. وسؤال يرد في أذهان البعض، هل أخطأ أبناؤنا بالمشاركة في هذه القافلة؟ تخاذل الدول وتخاذلت حكومات وتخاذل العالم ومجلس أمن، إما متواطئ أو جبان أو خايف أو متحالف. قام 19 من أبناء الكويت يحملون أرواحهم لقيام بمهمة إنسانية، يأتي أحد ويقول هؤلاء مخطئين. اللي سويته ما سويت شيء غلط حقي، هذا أكيد يعني سويت شيء يشرفني يعني، ولكن خوفي على بنتي أمانة أيضا يعني يختلط الهدف مع الشعور للأسف. حنا في الكويت نفخر حقيقة في كل من ساهم في هذه الحملة، ونغبطهم وندعو الله عز وجل أن يحفظهم ويرجعهم إلى أهل المسالمين. هذه الحملة قدمت لنا دليل وقدمت لنا سابقة قبل حملات، لكن هذه الحملة بهذا الحجم نقول للعرب، نقول للغاد العرب لا نريد منكم اكثر من تتبنوا مثل هذه الحملات. لماذا تبنى الكويت مثلا وتبنى الرموح على مصر ليش حرمة؟ لا تتبنى الكويت في ايضا تعيد حملة من 10 من 20 من 30 سفينة فيها من الكويتين وغير الكويتين، وايضا تحاول ان تصل الى غزة في مرحلة قادمة وحملة اخرى وثالثة ورابعة. انا اعتقد يجب ان يكشف هذا الكيان. ولكم منا وعد لن نتوقف وسوف تستمر حملات الاغاثة، وسوف نوجه السفن والقافلات ليعلم اليهود ان اهل الكويت. اهلا بكم من جديد اخوي عبد الرحمن. انت تو قاعد توصف لي في الفاصل تقول لي الجو الايماني واللذة اللي شعرت فيها، ودك لو يصير اساطيل من اصول واحد تكون اول مشاركين فيها. شيخ عبد الرحمن، اخ عبد الرحمن، ابيك توصف لي علاقتكم بالاتراك على السفينة ودور الاتراك. هل الاتراك كانوا من عزلين منكم؟ كان في احتكاك بينكم بينهم؟ صف الاتراك وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشيخ كان الاتراك قمة الاخلاق، بعضهم كانوا حفظة القرآن. ثلاث مواقف ما راح نسامح الاتراك ابدا. اول شيء كان يعني غير اللي يشاء ان الاتراك يكرهون العرب، هذا ابدا غير صحيح. كان الاتراك جدا يحبون العرب، كانوا يقدمونا في كل شيء، حتى في مواطن الايثار كانوا يؤثرون حق العرب الاتراك. كانوا يقدمونا في الصلاة، مع ان بعضهم كانوا حفظة القرآن واصوات جدا جميلة ومخارج حروف بالاتقان، ولكن يقدمون العرب في الصلاة. هذا الموقف الاول. شيخ، اغلى شيء تقدمه حق الانسان روحك. قبل الضربة تقريبا بساعات معدودة قبل المجزرة هذه، فكان في كلام ان نقسم الوفود، كل واحد ياخذ مكان معين، الحرس ونتابع اسس مزارق الاسرائيليه. فكان الكلام من اللي ياخذ غرفه القياده فوق، من اللي يحرس غرفه القياده، لان كان من المتوقع ان اذا كان في انزال فوق، من المتوقع اذا كان في مجزره فوق، فمسبقا ندرنا ان اذا كان في شهداء راح يسقطون شهداء من فوق. فاحنا العرب كنا وشوف ناخذ فوق، فالاتراك ابدا قالوا انتم ضيوف عندنا، احنا نقدم ارواحنا عنكم. يعني المكان الخطر في القيادة، انتوا العرب قلتوا ان احنا نتولى المكان. رفضوا ابدا. ليش رفضوا؟ قالوا نحن انتم مضيوف عندنا، السفينة كانت انطلاقها من تركيا وانتم مضيوف عندنا، فلم نقدم ارواحكم في الخطر للخطر، قدموا انفسهم. لذلك تجد ان اغلب الشهداء بل جل الشهداء من الاتراك. هذا يعني موقف صعب ان الانسان يقدم اغلى ما يملك اللي هو نفسه. الموقف الثالث يعني كان شيخ في السجن، يعني كان رئيس الوفد التركي اللي هو سيد بولنت. موقف جدا عظيم. طبعا كان السجن كان فيه اهانات، كان طبعا ضيق جدا نفسي، مغيبين على الاعلام، حرمان من الطعام، في كلام حرمان من دورات المياه، حرمان من كل شيء. قال بولند كلمه ما راح انساها، قال ولا تركي يخرج حتى يخرج اخر عربي من السجن. ولا تركي من المئات، من المئات تقريبا الاتراك 300 تركي في السجن، قال ولا تركي يخرج، مع انه كان يستطيع ان يخرج قبلنا، قال ولا تركي يخرج حتى يخرج اخر عربي من السجن. الله اكبر. فكانت تضحيه يعني في الإمامة وفي الإيثار وفي النفس وحتى في السجن. مواقف جدا عظيمة حق الأتراك. الله ينصرهم وبإذن الله عز وجل هم يرفعون راية الإسلام. الإسلام ما يفرق بين عربي وتركي. صحيح. وأعجمي وأسود وأبيض، الإسلام يوحد بين الجميع، ومن يحمل راية الإسلام من أي جنسية كان هو إن شاء الله الله يعزه. شيخ أسامة، دكتور أسامة، المرأة الكويتية في ناس يقولون ما لها دور، أنتم منعتوا المرأة الكويتية من كل الأدوار وحرمتوا عليها كل شيء. هني الحملة هذه أثبتت النقيض. المرأة الكويتية شنو دورها كان في هذه الحملة؟ وبعدين فيما يشاع، أنا أساسا أسمي هذه الحملة وأنا بتركيا وأنا مع أخواننا حملة أم حرام، حملة أم حرام بنت الحارة رضي الله عنها اللي ذكرت قصتها. وسبب أن وأنا سولف مع الربع أقولهم أول رحلة بحياتي إحنا الريايل فلش سلشت على اخر ناس يعني ما في دور حقيقه. الاخوات ابتداء الاخت هيا الشطي نفعل حرب هذه الحمله، هي اللي دعت اختنا سنان الاحمد ونجوى العمر الله يحفظهم، وقاموا بعد ذلك نجوى ابراهيم واظن العمر يعني. اظن يا شيخ في الكويت كان بعد اخوات يعني حرام ستاف طبعا، بس اقصد انا دول الناس اللي احنا شايفينهم. نعم. لكن الله يعطيهم الف عافيه، جمعوا يعني $2,000,000 600,000 دينار كويتي في غضون اسبوعين، وطلعوا من الكويت راحوا البحرين وجمع ايضا اموال وناس وقطوا ذهبهم كله حريم. تمام. وبعدين لما جينا هني الكويت طيب الاعداد الاتصال مع الاتراك التنظيم هذا كله قاعدين في حريم، كله نساء، كله نساء، واحنا ايش نسوي حاطين ناكل لا انت وجدت وقت الصجيه انت في الواقع. ولذلك انا بعض الاوقات اقول لهم الجماعه اللي دائما يتهمون الاسلام للذكر مثل حظ الانثيين، اقول هذه القافله للانثى مثل حظ الذكرين. أيوة. حقيقه اسال الله تعالى ان يعظم اجرهم وهم بل هم سبب في خروجنا اللي تنازلت لي اختي هيا قالت دكتور سامة انت دكتور اعلامي احنا نبيك فانا متنازلت لك عن مكاني شهد قوله وانتي شهد قوله انا بالاي اشي شهد ادبر نفسي ازر قعدت ادبر نفسي اما انت جزاك الله خير نبيك جزاك الله خير اللي تنازلت لي حتى في خروجي في المسألة شيخ ترى حتى انت هناك في ساحة الارادة والمسجات والاخبار وانت هناك ترى النساء كانوا قاعدين باكثر عمل وقضية ثانية من اللي طلع والد الجادر بنت سندس من اللي طلع صلاح الجار الله مرته الله يسلمها لأحمد من اللي طلع أخونا عبد الله إبراهيم أمه تخيلوا يا جماعة امرأة تقول لزوجها هل تسمح لي أن أذهب في قافلة الإغاثة مع أنها سامعين التهديد اليهودي وبعد ذلك تسمح لها والمرأة هذه تأخذ ولدها معاها يعني إذا هي ما فقدت نفسها كانت تفقد ولدها وفعلا كانت دائما يعني تقول شخبار عبد الله شخبار عبد الله فطلعت ولدها تمام هي الشرط من معاها أخوها محمد وهذا رد على الناس اللي يقولون طلعوا بدون محرم ما بدون محرم هذا كلام غير صحيح كانوا موجودين مع محارم أنا أدري أن كثير من النساء فيهم من الإيمان والعزيمة والهمة ما يفوق يمكن جيوش من الرجال أنا مرة في أحد الحلقات عن غزة اتصلت علي واحدة اسمها العنود يمكن المقطع موجود في اليوتيوب من أكثر المقاطع زيارة شيخ تبكي تقول ليش ما نجاهد إحنا يعني مو تبي تروح تبي تقاتل لأن المرأة ليس لها القتال في ساحة المعركة لكن تبكي بكاء وأنا أقول وين الرجال إذا كانت المرأة بهذه الهمة وزيد في السفينة كانت أختي الله يحفظها أم عمر مع أم علي قاعدين بحلقات تجويد وحلقات كذا والسند اللي يقولون عنه تمام يعني أخوكم يعني أعطيتهم سند فيه بالأربعين النووية هم أطلبوه فيعني أن السفينة مشغولة وعندهم أشغال وعندهم أمور لكن كان العمل الدعوي وتعليم الناس وقال عندي لحظة الله يخليك يا شيخ عندي حلقة تجويد أتعلم بعض الحريم شغالين جماعة فجماعة حقيقة كان لهن قصد السبق في الرحلة هذه وإذا كان سميتها رحلة أم الحرام قيام بها وأسأل الله تعالى أن يلحقهم ويدركهم يعني فضل هذه المرأة المجاهدة نحن نقول على الحريم كلهم كفوا عليكم اللي راحت واللي نظمت بعضهم راحت ليه تحرك السفينة كانت واقفة مثل أخت عدار العبدلي وبعض الأخوات الله يحفظها نعم وكانوا بعض الأخوات هني قاعدين ينفطون إعلاميا وإخباريا وفي تنظيم القافلة يعني مثل ما تفضلت كل حريم لكن الله بارك في جهودهم وعملهم هز العالم كله مو فقط يعني اسرائيل احنا في القضية هذه يا اخوي الشيخ نبيل حافظك في قضية دائما تتكلمون انتو المرة ما تطلع والمرة ما تطلع المرة متى ما احتاجت ان تطلع لخدمة الامة ما في احد من المسلمين يقول ما تطلع لكن متى ما كان خروجها سفة ومغازل وكلام فاضي يقول لا فكل شيء له مكانه وله تقدير ولوجهه لصالحها وصالح دينها يعني لما طلعت تصير مدرسة على رأسنا لما طلعت تصير ممرضة على رأسنا لما طلعت تخدم أي مجال من مجالات الأمة نحن العلماء والمسلمين قال لا صدق. لكن عندما يكون الكلام عبارة عن معاصي أو أمور يعني ما تنفع المسلمين شيء نعم. نقول هنا لا شوف احنا نبي المرأة ترفع راية الأمة نعم. وتعز الدين وتنصر إخوانها المستضعفين وهم يبون المرأة تطع صورتها على مجلة أو على سلعة لأجل أن تروج انزع ملابسها وروج بضاعتك شوف فرق بين هذه الصورة هذه الصورة طبعا هي تقرير الآن عن المرأة ودورها في هذه القافلة وهذه الرحلة وأيضا عندنا مفاجأة يمكن من الدكتور أسامة الكندري بعد التقرير راح تشوفونها إن شاء الله لكن خلينا نشوف دور المرأة وبعض اللقطات من رحلة الحرية فلا يظن البعض أن المرأة ليس لها دور في الإسلام فها هي سفينة كويتية إغاثية كاملة تم جمعها بجهد نسائي تطوعي بل وشاركت مجموعة منهن قافلة الحرية وعرضن أنفسهن للخطر وهم سنان الأحمد نجوى العمر هيا الشطي منى ششتر سندس العبد الجادر ومريم لقمان ولم يكن موقفهن من فراغ فها هو التاريخ الإسلامي يزخر بنساء قدموا للأمة أكثر مما قدمه الرجال فها هي أسماء بنت أبي بكر تساعد الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته وأم حرام تتمنى الاستشهاد في البحر وتم لها ذلك ونسيبة بنت كعب أم عمارة كانت تقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته وغيرهن كثير كان لهن دور عظيم في هذا الدين وهل هناك رجل مميز وناجح لم تكن خلفه امرأة، أم أو أخت أو زوجة، فهل يشكك أحد بعد هذا بأهمية دور المرأة في الأمم؟ وكما قيل، ولو أن النساء كمن رأينا لفضلنا النساء على الرجال. طبعا مو بس المرأة، حتى الأطفال لهم دور في هذه الحملة، سواء في الذهاب أو في العودة. معانا بنت أخو الشيخ أسامة الكندري، بنيتنا دانا. حياك الله معانا دانا، هي أول مرة ظاهر بالكاميرا، وأنا قاعد أقولها ترى لا تحت العين لا تخافي من الكاميرا. طبعا بنيتنا دانا الله يحفظها قالت، كتبت من قلبها، طلع كلام شيء من الشعر كتبته في فرحتها في عودة عمها الشيخ أسامة الكندري، وطبعا مع أخوان وأخوات العائدين. ودنا دانا تقولي اللي كتبتي اللي طلع من قلبك، قولي كأنك قاعدة بالصفها، قولي لا معلش من الكاميرا، قولي شنو قلتي. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة الحمد لله. أحلى التهاني أقدمها لك يا عمي أسامة، والحمد لله على عودتك بالسلامة. لما رجعت صارت الكويت كلها كرامة، قلوبنا بكت يوم اقتربوا منك اليهود، بكينا عليك وعيننا قاومت القمود. كل هذا من اليهود الذين قلوبهم فيها جحود. إسرائيل ظلمت وقتلت الأبرياء، قتلت الأبرياء وسكبت الدماء. إن إسرائيل فيهم ظلم وأود ضربهم بالحذاء. اليهود وإسرائيل جعلوا منا شمسا في الكسوف، وسوف نجعل منهم قمرا في الخسوف. كلمات التهنئة الجميلة أحدث أن أقولها بواسطة الحروف. أنت تستحق تقديم التهاني من نور، لأن قلبك رؤوم، من ابنك أخيك دانا إلى عم الغالي. الله يحفظك، الله يحفظك، كفو عليك دانا. أنا صراحة ودي أروح أسطول الحرية بس أرجع تقولين في الشعر رايك. الله يحفظ عيالنا، ترى هذيل هذا نموذج. مهما حاولوا تطبيع الأمة، مهما حاولوا تغيير أفكار أطفالنا، مهما حاولوا يسوون، ترى إحنا بإذن الله دام إنهم يقرون القرآن، دام إن عيالنا مسلمين مؤمنين موحدين، دام إن بشر، دام إن بشر راح يوقفون ضد هذه الأمة الطاغية. فاصل وبإذن الله عز وجل نرجع لكم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أنا ودي أكمل وياكم شيخ أسامة أخي عبد الرحمن طول الحلقة، بس لأن في أيضا بعض المشاركين في القافلة راح يشاركونا في الحلقة. ودي الكلمة الأخيرة من أول شيء نبدأها مع أخي عبد الرحمن، بعدين نختمها مع الشيخ أسامة. أخي عبد الرحمن الكلمة الأخيرة ودك تقولها. أول شيء شكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لي هذه السفرة، والحمد لله من قبل ومن بعد، والشكر يعني الكويت حكومة وشعبا، والشكر بالذات لأسرتي يعني اللي ساندتني في الذهاب وفي الإياب. ودي أذكر يعني فارس من فرسان القافلة هذه ما ذكر إعلاميا، أخونا محمد الشطي، يعني هذا قدوة حق شاب في من عمره، عمره تقريبا 16 سنة شيخ. أيام السفرة كانت وقت اختبارات، كان عندنا في المؤسسة IHH يعني قرار عندهم ما دون 18 ما يدخل القافلة أبدا، وهو يدري مسبق أنه ما راح يدخل ويانا في السفينة، بس حب يشاركنا الأجر، فحضر ويانا في الكويت وسافر ويانا من الكويت إلى اسطنبول، وقعد ويانا اسطنبول تقريبا 5 أيام، شاركنا في كل الاجتماعات. طلعنا من اسطنبول، ذهبنا الى جنوب تركيا انطاليا، وجلس ويانا في انطاليا كم يوم قبل السفينه بعده ساعات معينه او ايام، غادرنا جزاه الله خير. كم عمره؟ 16 سنه. 16 سنه. اختبارات محمد اللي كان شهرين يعد وياكم من الاسطول، ترى معانا على الهاتف، انا استاذنكم بالمكالمه ويا اخوي محمد معانا. اي معك مع حياك الله، حياك الله اخوي محمد. اخوي محمد انت كم عمرك اول شيء؟ 16. الله يحفظك. 16 سنة وشاركت في إعداد لهذه القافلة؟ إيه. ويقول عبد الرحمن أنت وصلت لغادرة السفينة؟ إيه. كان ودك تشارك وياهم؟ إيه أكيد أكيد طبعا كان ودي أشارك. أنت بهالعمر ما تخاف محمد؟ تخاف من شنو؟ من فيد الله ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عافية عليك. عافية عليك. وهل راح تنتظر لين تكمل 18 سنة عشان تشارك في أساطيل مثل هذه؟ لا طبعا قضية فلسطين ما تنحل بيوم وليلة، تحتاج حق تفكير وتخطيط استراتيجي. أنا قاعد أربي نفسي من الحين عشان أكون أشرف فعال بإذن الله في هذه القضية. فأنا رحت القافلة إضافة يعني أدري إني راح أركب عشان أتعرف على على على أي إنسان يشتغل حق هذه القضية، عشان أكون شبكة علاقات راح تساعدني أول ما أبدي شغل بإذن الله. اني اشوف ناس همهم حياتهم سعادتهم حزنهم لانهم نعارهم حق القضيه واني اعيش معاهم اتعلم منهم احسن من العدوى. اخي محمد انت في وايد بعمرك الحين قاعد يشوفونك وقاعدين يسمعون كلامك عفوا. شنو يمكن يقدم الواحد اللي بعمرك؟ شنو يمكن يقدر يقدم لقضيه فلسطين؟ اقل شيء مشاركات اليوتيوب، الفيسبوك موجود، الانترنت طبعا غزه كل بيت الحين، فيعني واي واحد يقدر يستخدمه ويقدر يكون عنصر فعال فيه. انا طبعا ودي اكمل وياك لكن اشكرك شكر جزيل اخوي محمد، وانا ارجو ان تكون انت قدوه للي بعمرك من طلبه الثانويه في العالم العربي والاسلامي. شوف محمد ترى وصل للسفينه وانتظر ايام لكن ما سمحوا له، تولى وعيونهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون، يعني ما قدر يدخل مثل يذكرنا بفعل الصحابه لما كانوا يرفعون يقفون على اصابعهم عشان النبي يجيزهم، وكان صلى الله عليه وسلم يرفض صغار السن في دخول في مثل هذه القضايا. الله يسعدك اخوي محمد وان شاء الله يجعلك قرة عين لوالديك. شيخ اسامه الكندري دكتور وزميل في كليه التربيه الاساسيه، كلمه اخيره. كلمه اخيره، اول شيء اخونا محمد الشطي بعث لي رساله ما حد يعرف عنها، يمكن بعث لي رساله الى اخو عبد الرحمن الفريشاوي اللي طلع معانا، ايش كتب فيها؟ يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما. الله اكبر. وهذه الكلمه لها قصص، لكن المقام مقام يعني ختام، فما اود ان اتكلم في القضيه. القضيه الثانيه، انا اعترض على الكلمه اللي قلتوها في البدايه، قلت حق اخونا ابو جوري الله يحفظه، انت شلون طلعت وانت للحين صغير؟ هذا صغير؟ عيدان شو اسميه انا؟ يا جماعه لا تربون عيالكم على انهم يهالو. اللي يربي ولده على انه صغير عمره ما يكبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابه كما ذكر شيخنا قبل قليل كان عمرهم 14 سنه 13 سنه. يبي يقاتل في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم رد لصغره، ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل على ان هذا رجل وهذا يتحمل المسؤوليه، وللعلم محمد الشطي هو محرم هاي الشطي، هو اللي كان معاه. نعم. فاذا اجازه من النبي صلى الله عليه وسلم في ال 15 اجازه. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم احنا عندنا سن البلوغ سنه 12 13، خلاص انت صرت مسؤول عن نفسك وانت رجل. صار عمره 25 سنه، لا يقول لنا الطير وكذا، يا جماعه الكلام ما يصير. الكلمه الاخيره، نحن نظرتنا الى المرأة في الإسلام أن المرأة مكملة للرجل، علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكاملية، لا يوجد رجل على وجه الأرض يستغني عن المرأة، ولا توجد امرأة على وجه الأرض تستغني عن الرجل. علاقة الغرب والغير المسلمين عموم علاقة تحدي، كان ولذلك عندهم لجنة حقوق المرأة، حقوق المرأة يعني الإنسان ينتزع حق من الآخر، في واحد سالب حقه فأنت تنتزع حقك منه، بينما احنا عندنا العلاقه تكامليه والمراه تكون للرجل. احنا عندما خرجنا من اللي ربى عيالنا؟ من اللي مسك عيالنا؟ من اللي كان يسر عليهم؟ من اللي كان منو منو منو منو؟ امور كثيره، الحريم الحريم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتعرض لامراه المغيب. اذا الانسان يعني حاول يتحرش او يتكلم او يسيء الي، هذه من الكبائر عندنا. لماذا؟ لان لها دور عظيم تكمل به دور المجاهدين. يعني المراه اما تصنع رجال، نعم، واما تصنع اناس للاسف يكونون همل في هذا في هذه الامه. شيخ انا ودي ايضا، لان عندي ايضا دقيقتين يمكن اكمل وياك شيخ، دورك في اثناء السفينه هل اقتصر على الانتظار ولا يعني انا سمعت انه كان في مسيحيين كان عندكم، كان في ناس يمكن افكارهم ناس قضايا انسانيه، فكان في الدين، هل صار في نقاشات حوارات؟ هل صار دور المطران المسيحي؟ انا سمعت انه كان يوقف وياكم حتى في الصلاه. نعم صحيح. وكان رجل خلوق جدا جدا الرجل، انا اشهد له يا جماعه من هذا المنبر الاعلامي، الرجل خلوق مضحي مجاهد عنده قضيه، عمره 88 سنه، اكبر شخص موجود على السفينه، ومع ذلك كان يعني من الاسرى اللي قاعدين في مكانهم، وبل يعني في مره من المرات اراد ان يقوم كي ياخذ دواءه، فواحد من اليهود مسك ونزله ضرب اليهودي قال وخر عني، وصار لا طشم، والرجل قوي قوي شخصيه حقيقه. الذي اريد ان اقول يا جماعه، ليس يعني طرق الدعوه الى الله تعالى طرق كثيره، من افضل الطرق الدعوه الى الله تعالى الخدمه واشعار الاخر بانك تحبه وانه ليس بخصم لك. هذه القضيه حقيقه انا متاكد من الامور اللي استشعرها المطران كابوتشي وغيره، ان احنا كان في حريم متبرجات، كان في علمانيين، كان في واحدة اسمها حنين الزعبي وهي عضو يقولون انها مسيحية، لكن مرة بعشر ريايل حقيقة، وقفت قدام اليهود وقالت انا كذا، وهي كانت تبني الماي وهي لماذا؟ كان الشيخ أنها تعرضت للشتائم وكانت أن تضرب في الكنيسة، والآن وزير الداخلية الصهيوني نعم يهدد بسحب الجنسية عنها. هذه وقفت لما وصلت إلى السفينة إلى السود، قالت يعني الآن الجيش راح يسلموك للداخلية وتسوي الحركة بين قوسين، الجماعة الجيش بيخططوا ويقتلوا والجماعة بالداخلية بيحططوا. شوف تمام الجيش اتكلم. فالمرأة يعني اقول يا جماعة ليش هذا الكلام؟ كان بين جميع افراد طاقم السفينة المودة، الاحترام، الخدمة، الايثار، قضية ان الانسان يعني يعطي ما عنده. لا هناك طرق كثيرة لدعوة الله تعالى، منها قضية انك تشعر الاخر بانك انت لست باعلى منه، صح المسلم فعل عند الله تعالى لكن انا ما استعلي واتكبر او كذا. هذا من مسالك الدعوة يا رسول الله، كانت واضح للناس. شيخ انا استاذنك عند الاتصال. الله يرضى. معنا الاخت شهد من الكويت. الو. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله شهد. تفضل. والله بغيت اقول حق هي شطي، بس بغيت ارسوس يا هي اي روح ان شاء الله السفينة تروحون، بس اخذيني، بس اقولها اخذيني. الله يرضى عنك. أرجوك يا هي بس أبي أروح معك، مع أن عمري 14 سنة. تبي تروحين وياها؟ إي أبي أروح معهم. الله يحفظك. أمنية حياتي. الله يحفظك ويصلحك ويجعلك إن شاء الله مصر لهذا. طيب أنت تسمعني هي ولا سنان؟ أبيهم بس يأخذوني، أنا أبي أروح معهم. أنا ودي هالرسالة توصل للكيان الصهيوني الظالم المعتدي ولحلفائهم الأمريكان وغيرهم، ترى هذول عيالنا. وعشر سنين واربعة عشر سنة واثنى عشر سنة، ترى كلهم يطولون يكبرون علشان بإذن الله عز وجل يقاتلونكم ولو اختبأتم وراء الحجر والشجر. معنا اتصال من السعودية، الأخ توفيق. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله معنا. خير يا شيخ. الله يسلمك يحفظك. الله يجزاكم خير، حقيقة أثرتوا فينا مشاعر وأدميتوا قلوبنا بالوقفة الصادقة اللي عملتوها، حقيقة غيرت الصورة كثيرا عن مواطنين الدول الخليجية المشاهد اللي جالسين نشوفها والابتعاد عن الدين، لكن نرفع لكم الراية وانتم سباقين على الكويت بالوقفات الصادقة. سأل الله ان يجعلها في ميزان اعمالكم وان يثوبكم الجزاء غير الجزاء ان شاء الله. اشكرك يا اخوي توفيق. حقيقة اني تقطر الدمعات مني يا شيخ لاني لم اشاهد من مواطنينا، ولكن كلنا جسد واحد، احنا شيء واحد. اشكرك جزيلا اخوي توفيق. كويتيين سعوديين خليجيين عرب، احنا شيء واحد، وما طلعنا ككويتين فطلعنا كمسلمين وعرب. وأشكرك أيضا من القلب شكر جزيل، وهذه دمعاتك إن شاء الله غالية. أشكركم أول شيء على استضافتكم أو يعني قدومكم لنا وتشريفكم لنا في هذه الحلقة، وبإذن الله عز وجل شيخ أسامة إن شاء الله يدي بإيدك المرة الجاية إن شاء الله، ما تروح بدون ما تقول لي. ويا عبد الرحمن أي رحلة لازم تخبرني، علشان ترى الأخوان في الاستديو كلهم يطلعون وياكم الظاهر بنوقف البرنامج إحنا. الله يحفظكم ويبارك، أو نطلع البرنامج إن شاء الله وإحنا على الأسطول. طبعا معنا تقرير الحين، نستأذنكم بالدخول على تقرير وبعد إن شاء الله راح يكون لنا بعض الضيوف الآخرين. وما إن سمع العالم بهذه الجريمة حتى هبت الشعوب مستنكرة هذه العربدة الصهيونية، ولم يستطع العالم مجاملة الصهاينة على هذه الجريمة. فها هو رئيس البرلمان الأوروبي يقول ما فعلته إسرائيل لا يمكن تبريره، ويعتبر انتهاكا واضحا وغير مقبول للقانون الدولي. وإيطاليا تدين الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، والخارجية الفرنسية تستدعي السفير الإسرائيلي بباريس وتستنكر ما فعلوه، وأسبانيا تدين الاعتداء وتقول بأنه أمر خطير ومثير للقلق. وأما وزير خارجية النمسا فينتقد إسرائيل ويطالبها بفك الحصار عن قطاع غزة، وألمانيا تقول أنها مصدومة من تصرف إسرائيل. فهل تعيش إسرائيل وضعا سياسيا محرجا، أم أنها قادرة على الكذب وإقناع العالم مرة أخرى بشرعيتها وعدلها؟ وهل سنستغل هذه الفرصة كدول إسلامية ونطالب بحقوقنا في أرض فلسطين، أم أننا سنصرخ ثم نسجد ثم ننسى ويظل الظلم الصهيوني إلى أجل بعيد؟ يا دين السلام وبلدنا الملأ فسنمضي بنا. حياكم الله معنا من جديد مع بطلين من ابطال اسطول الحريه. معنا الدكتور وليد الطبائي ابو مساعد، حياك الله معنا دكتور. معنا دكتورنا وحبيبنا مبارك المطوع المحامي المعروف واستاذ في حقوق الانسان، حياك الله معنا. الله يحييك. طبعا انا بدش على طول استاذ وليد، انت رايح تسوي دعايه لنفسك؟ طبعا مو انا اقولها، طبعا تدري انا اعرف منه ابو مساعد من وانا صغير، اعرف ابو مساعد منه، لكن يبي يسوي دعايه وبعدين ما وصلته ولا علبه فول ولا حمص ولا شيء، طبعا بهالاسلوب قاعدين قال لكم، فانت ايش سويته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء اشكرك الشيخ امين وحيي مشاهدين الوطن وحيي ربع ديوانيتي، لان هديت الديوانيه واخواني مسكوني قالوا تطلع الناس بالديوانيه، فاعتذر منهم ونحييهم ربع الديوانيه. طبعا يعني هل الحمله هدفها البحث عن شهره؟ شوف احنا لما رحنا ما علمنا احد، حتى اخواني ما يدرون واهلي ما يدرون، حتى اللي كان لو كنا نبي الشهره كانوا احنا رايحين نصبر ونسوي وكذا، ما يدري تصير الاحداث كذي، فاحنا كنا بهدوء بعيد عن هذا ونصير المتعادات يرجعون اي لوجه الله رايحين، لكن صرنا في محط الانظار العالم لما اختفونا الاسرائيليين، العالم كله يسال عنا هذا وين ودهم الاسرائيليين، صار حدث اكبر من الحدث اللي احنا رايحينه، وهذا خدمنا يعني ضربنا اكثر من عصفور بحجر واحد. فمو احنا مو رايحين الشهره، لكن الاحداث دعت ان احنا نتكلم، احنا جايين نوضح رجع لموضوع قوط الفول اللي ما وصل، مو صحيح اسرائيل لان امامها انظار العالم قاعد تخطف مساعدات انسانيه، بس هم وقفوا الاسمنت والحديد، باقي المواد الطبيه والغذائيه اضطروا مضطروا يوصلونها وصلوها، لان هذه ممتلكات منظمات انسانيه وتبرعات، فما قدروا لكن حجبوا الاسمنت. فاطمنكم الاكل والادويه والاجهزه والالعاب كلها راحت الحمد لله، هذا مساعدتها للكويت. الله يجزاك الخير استاذ مبارك، نفس الشيء ترى قال فيك. اي نعم. وبعد زادوا وقالوا انتم مصالح حزبيه هذه ومصالح سياسيه ومصالح مدري شنو ودخلوها. طبعا الشكر لك والتحيه للمشاهدين. انا يعني استغرب من هالتفكير، لان هذا التفكير لا يتعدى حمصه الفول يعني او حبه الفول اللي في تفكيرهم. احنا ما رحنا عشان بس مساعدات ولا علشان نوصل هالمواد الغذائيه، لا رحنا نوصل رساله للامه كلها. انا قلتها في مره واعيدها الان، احنا اللي رايحين لفك الحصار، فك الحصار هذا شيء معنوي قبل يكون مادي، وفك الحصار مو على غزه بعد، على انفسنا، على قلوبنا، على الرعب اللي في قلوب الناس، على الامه كلها. تتوقع صار شيء؟ انا سمعت مداخله قبل شوي من الخليج او من السعوديه، اشكال قال اثبتوا للعالم ان هذا الامر ليس فقط لفلسطين ولا الكل، هذه المداخلات وهالمشاعر، البنت اللي قالت من 14 قبل شوي بروح، هذا دليل شنو؟ على استمراريه، فلذلك هي مو قضيه فول، هذا عقله لا يتعدى الفول اللي قال كذي، انا ما ادري منه، لكن اذا كان هكذا ينظر لنا واحنا اصحاب رساله، هذا امر يجب نتصدى له. انا من الناس باكر طلبت المقالات حقراها وعاملة بالقانون والزمها عن حده، لان كيف يعامل الناس القياده السياسيه ببلدنا استقبلتنا بطائره اميريه، انت تعال هنا تتخطى اميرك وتخطى بلدك وتخطى سياسه بلدك وتظهر العالم قدام العالم انها هم غلطانين في استقبالنا ولا في معاملتنا. انا ودي استاذ مبارك اسالك بعدين عن القانون ووضعكم القانوني ودخول اسرائيل في مياه دوليه واعتقال ناس عزل. نعم. بل رمي السلاح على ناس عزل، هذا شنو حكمه القانون؟ لا بالمياه الدوليه تذكر هالكلام، قبل لا تصل المياه الاقليميه اطلاقا ولا وبيننا وبينهم 100 كيلو بعرض البحر. انا ودي اسالك هذا استاذ مو بس كذي، ودي اسالك بعد هل اسرائيل او الكيان الصهيوني هذا يعني يهمه اي اداره دوليه او غيرها؟ لا، في العالم كله وفي بلدنا واي مكان القانون ولا القضاء الحكم اللي يحكم بحكم القانون، ايش قيمته بدون تنفيذ؟ يعني شو قيمته بدون قوه تطبقه؟ اسرائيل عارفه ان ما في قوه راح تطبق شيء ضدها. هذا اللي انا بساله، املك العقوبه فاساءة الادب. ابو مساعد، امريكا اليوم نفس الشيء، حتى بعض الجرائد اظن نيويورك تايمز اليوم قاعده تقول ان تركيا تبالغ في رده الفعل وهي تبالغ في كذا، وامريكا رفضت اي تحقيق دولي، يعني خلت اسرائيل تحقق في جريمه هي سوتها اصلا. نعم. ابو مساعد، هذا يعني الاجماع الدولي ضد الكيان الصهيوني للاسف وبقاء امريكا في صف اسرائيل او الصهاينه، شنو تحلل الاوضاع اللي قاعده تصير؟ لا حين صارت إسرائيل معزولة من العالم وما لها أي عذر، وأمريكا تدافع عن قبح إسرائيل، يعني الله عز وجل يقول أرسلنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد فجاسوا خلال الديان، وبعدين ثم عادة الكرة الله عز وجل ثم يقول يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا فيسوء وجوهكم، أي راح الله يسود وجوه اليهود في كل مكان، واللي صار هذا الناس كلها في العالم عاينوا الجريمة، ناس مدنيين ناشطين حقوق إنسان معهم أدوية معهم أغذية معهم أجهزة طبية في إسرائيل في عرض البحر في المناطق الدولية وتخطفهم مقنعين منثمين ويقتلون ناس عزل، ما عليك اللي يقول استخدم حديدة يعني قاعد تقتله وتبيه حتى ما يستخدم يفش على حديدة ويدافع عن نفسه، فإسرائيل فضحت فضيحة كبيرة. الدول الآن سحبت سفاراتها مثل أو علاقاتها مثل نيكاراغوا، العالم كله هايج اليوم أشوف مظاهرات في بريطانيا، السويد موان السويد رفض استقبال أي سفينة إسرائيلية، يعني العالم كله هايج ضدهم بسبب الحماقة اللي سووها، فلله الحمد ويذكرون ويمكر الله والله خير. على ذكر الآية أيضا عشان ما ننسى، بعثنا عليكم عبادا لنا عباد الله سبحانه وتعالى، لكن شوف اللي بعدها وإن عدتم عدنا، حتى لو تكررت حتى لو يبعث الله سبحانه وتعالى، فمثل هؤلاء راحوا ضحوا بدمائهم الأتراك كانوا شرف الشهادة وخروج السفينة من بلدهم، وإحنا كان شرف المشاركة، هذه رسالة يا جماعة. طيب أستاذ مبارك اللي تعرضوا لي اعتقال ضرب ركل نعم يومين حتى جلكم الله الحمام ساعات طويلة ما نعم حاشا الحين الكويتيين مثلا فقط الكويتيين نعم. يعني الكويتيين يقدرون يرفعون قضايا على إسرائيل نفسها ابتداء من أن القبض هذا أو السيطرة على السفينة بالقتل والإرهاب اللي حصل بالرصاص الحي هذا يعني، وفي أعالي البحار ما قلنا اللي هي المياه الدولية هذه يجب أن تثبت بشهادة كل الموجودين وبشهادة الكابتن بشهادة الموقع وشيء مصور ومثبت حتى بسير السفينة هذه اللي تنطلق، لذلك شكلنا لجنة هتنطلق من الكويت بعد بكرة من جمعية المحامين اجتماع موسع واللي عنده رأي قانوني يتفضل يعاوننا، ثم ستسير هذه المسيرة إلى تركيا لأن هي المصابة وهي المسؤولة الأولى، وأنا بوصي نائب رئيس اتحاد المنظمات اللي منشأ اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي في تركيا ورئيسها تركي، هذا اللي دخل الآن أصلا أشارك أنا شاركت كون كويتي مع الجماعة ولأنك عضو في الجهة هذه 190 منظمة أمثلهم والـ IHH واحدة من منظماتنا اللي أسست الاتحاد، فكيف لا نمثلهم؟ بإذن الله سنستمر سندرسها، وكان معنا عالم قانون ألماني وبحثنا وإحنا على السفينة كل الاحتمالات كانت مدروسة. أستاذ مبارك وأنت وأستاذ وليدي وأنت في الأثر أول يوم إحنا طبعا كنا على الأخبار من الفجر كنا على الأخبار ونتابع، وكان آخر اتصال من عبد الرحمن الخراز قال لي شيخ نبيل في زوارق الحين وصلت وفي انزال من فوق وانقطع الاتصال صح ما أدري اللي صار بعدها. كان المردخاي هذا أظن ناطق الرسمي باسم الكيان الصهيوني، شوف الأسلوب في البي بي سي ايش قاعد يقول يقول إحنا جيناهم بأسلحة بويا، قال المذيع يعني شنو بويا طلع، قال لي أسلحة طلع وهم كانوا مسلحين وكانوا يرمونا بالسلاح. البي بي سي على مع بالرغم من عدم انصافهم أحيانا قام يضحك على المذيع قال كل شيء يعني نقدر نتقبله، جايين انت جايين برشاشات لا وغير جايين بأسلحة انتوا يعني مسلحين. المعلومة صارت ومن الشهادات الموجودين انهم اقتلوا اثنين قبل الانزال قبل الاحتكاك اقتلوا اثنين وهذا موثق هالشيء، اقتلوا واحد من الهليكوبتر رموه شافوا عصفور رموه ومن الزوارق اقتلوا واحد، اقتلوا اثنين من بعض يخلوا لهم السطح والارهاب عشان يسوون انزال، لكن تفاجئ لما سووا انزال الاخوان اللي كانوا على السطح اللي هم اتراك راحوا قبضوا عليهم وسيطروا على ثلاث اسرى ام جبانه ام كاذبه ام على جبانه بقول لك من احرى لما مسكنا الثلاث يهود اللي هم مدج يعني مسلح من فوق لتحت مضاد رصاص لما مسكناهم ثلاثه يبكون واحد منهم تكرمون بالي لكن شوف لما مسكوا ربعنا وقيدونا وعليه السلحة كذي عليه احنا ما سكنهم احنا ما عندنا اسلحة وخايفين لما مسكونا والاسلحة علينا والصواريخ حوالينا بناتنا ايش كانوا يسوون كانوا يضحكون الله شوف الجندي الاسرائيلي اذا حتى تبكي وراء حواليك بوارج وتخاف من شنو ويبكي احرص الناس على حياتك اي نعم جبنا لا يقاتلونكم الا في قوم محصنه او من وراء جدر بناتنا ممسوكين مقيدات واسلح علينا وضحكون، وهذول ربعش كثرهم حواليه ويبكي. الجريمه شوف الجبن يعني الجريمه بين المسلم واليهودي يعني. الجريمه اللي يبون يحاسبون عليها تدري شنو هي؟ ليست اسلحه، جاتين المطبخ طلعوها عشان اسلحه، هذه جريمه. وناس عزل مواد غذائيه الى اخره، لكن كانك اعلنت انك رايح غزه قبل لا تطلع، مجرد انك اعلنت والله حاسبونك على بيعاقبك على نيتك بس على النيه وعلى الاعلان اللي الجريمه لم تقع. عيل انا شيخ مبارك انا الحين وانا قاعد الحين في الاستديو في الوطن بشارك في الاسطول القادم، عادي يجون يرسلون واحد مثل ما ارسلوا الى دبي يذبحني يمشي، لانك انت نويت تروح الى غزه. الشوارد لا ممكن تصنف الان، ممكن تتابع، لان انا عندي طفل رسم رسمه حطها في جريده مره، طفل عمره 5-6 سنين قالوا اوه شوف الطفل، اذا ابوه اللي علمه على هالكلام شو اسمه ارهابي او ايش قالوا مجاهد او يعني دلوقتي. العالم مختطف اليوم صار صارت كيان الصهيوني يدش اي بلد يختار اللي يبيه ويعتقل اللي يبيه، لا مياه دوليه يعترف فيها ولا شيء. انا ودي شيخ مسترسل بس عندنا تقرير نطلع تقرير ونرجع مره ثانيه، خلينا نشوف التقرير ثم نرجع مره اخرى. أذن الله لإخواننا الملوك بالفرج والعودة إلى ديارهم. يا كويت الخير يا معنى غوانا، يا بلادي وصف عيني تسكنين، يرفع على بيرك يرفع على سمانا، يتبع شهر لنا في النايمين. ديرة بالحسن أحلى من الوصول. في ناس من منتصف الليل البارحه ترى جالسين في المطار وبايتين هنا، شو شعورك لما شفت؟ الله يجزيهم خير، حقيقه احنا ما توقعنا هذا النوع من الاستقبال الطيب المبارك، لكن هذا يدل على شعور اهل الكويت. كنت انسان في منتهى الذل، رابطينك بادين 21 ساعه والى مرتفع العز، يستقبلك الامير بطائره خاصه، ويستقبلك رئيس الحكومه ورئيس البرلمان والنواب وكذا، صراحه يعطيهم الف عافيه وما قصرتوا مشاعري. نقول يا جماعه الكويت تستحق اكثر من كذي. روحك ردت، روحك ردت، يعني خلاص احنا وصلنا المكان اللي ما في بعده مكان، يعني هذا مكاننا احنا اصلنا ونرجع لهذا المكان. من الجبلات تفرجنا بها الدنيا الظروف، ردنا للشوق مضينا البعاد، ردنا للشوق من ضيق البعاد. يعني انا اول ما نزلت من سيارة جيش الاحتلال الصهيوني على طول اشوف الدنيا، كان فاتحين الاخبار على الجزيرة وكنت قاعد اشوف الاخبار كلها كيف تمر جزيرة الاخبار. الحكومة الكويتية كنت سعيدة وفخورة لغاية نحن ما كنا عارفين ولا شيء قاعد يصير برا. لقد جبت العالم كله فلم أرى بقعة ولم أرى دولة خيرها أكبر من حجمها إلا الكويت. ما رأيته من هذا الاستقبال ومن هذه الوقفة الشعبية والرسمية الحكومية يعبر عن معدن شعب الكويت الحقيقي اللي نستمد نحن طاقتنا ومواقفنا منه. هذا فخر الكويت أن يكون لها سفينة شحن زائد تمثيل من يعتبر ثاني أكبر تمثيل دولي بعد تركيا. فرحان أبوي راح ورجع بالسلامة إن شاء الله، وأتمنى حتى لو يروح مرة ثانية ما راح يهمني، وأنا ودي أروح إن شاء الله. إيش قلوب الناس بأشواق تثير، وعيون الناس لك مليون بيت، كل صعب لأجل عينك ويثير. الكويت دائما سباقة في الأعمال الإنسانية، وهذا شرف لنا احنا ككويتيين ان يكون لنا هذه الخدمة في العمل الإنساني لشعب معزول ويعاني من حصار شديد وهو الشعب الفلسطيني في غزة. يرفع الرأس هذا الاستقبال الشعبي والحكومي والرسمي. نحن حقيقة نقف هذا الموقف اللي يعني مثلنا فيه شعبنا الكريم، والحقيقة نشكر يعني حكومة الكويت على متابعتها الطيبة لأحوالنا أول بأول، وبذل كل الجهود لي يعني اخراجنا بأسرع وقت ممكن. ديرة بالحسن احلى من الوصول، جنة بالارض ظللها الوداد، كحل عيونك لها طالع وشوف. أستاذ مبارك، شنو شعورك أنت تشوف التقرير؟ والله الشعور بالفضل من الله والنعمة، وإنه إحنا فعلا يعني الله اختارنا، هذه مثل النعمة، ناس يختارهم دون ناس ليصال هالرسالة. إحنا ترى الأمانة همنا هذه الرسالة. أنا أشوف عقول وقلوب واعية إنسانية تشعر تنبض بالمحبة وبالحيوية وبالإنسانية بمعنى الكلمة، هذه أكيد نابعة من دينها، بس أثرت والحمد لله الكل قاعد يعبر عنها بهذا الاستقبال، سوى بعض الناس الله يهديهم ومحسوبين لا يعني أنا أقول يا الله يهديهم أو أن نصدالهم واحدة من ثلاثين، يعني فعلا جاي نسمع منهم اعتذار، هذه فرصة أن أصل أقولها الآن، ما في داعي أدز إنذار عدلي، أنا أقول يا نسمع الاعتذار منهم يا سنلاحقهم، لأنهم هانوا دولتنا وهانوا أمتنا قبل يهينونا ويتعرضوا لنا بالكلام السار، لأن الكويت في دستورها ما تقول جزء من الأمة العربية والإسلامية ودين الدولة الإسلام والمعاني الطيبة ومقومات المجتمع، وين هذا؟ إذا أنت كاتب وتعلن رأي تقول ضد دولتك وضد أمتك بهذه الطريقة، إيش خليت؟ والنواب نفس الشيء، يجب أن كلنا نحترم المواقف، موقفه مشرف مشرف، كيف يعارضهم وهو واحد من الشعب؟ نعم حقيقة شيء غريب جدا. أنا أستأذنكم لأن عندنا اتصال كان ينتظر على الخط معنا أخ سامي العنزي. ألو أخ سامي، أخ سامي، ألو دكتور هاشم رئيس المدير المبرة، أخ هاشم معنا؟ نعم حياك الله هاشم، تفضل بنص دقيقة يا رئيس أو مدير مبرة الأعمال الخيرية، حياك الله معنا. السلام عليكم ورحمة الله، تحية لك شيخ نبيل وحي ضيوفك دكتور وليد أستاذ مبارك اللي سميتوهم اليوم ملوك وهم كذلك، نسأل الله عز وجل أن يثبت لهم الأجر ويرزقهم الإخلاص، وحي جميع المشاهدين على قناة الوطن الغراء، وأشكركم حقيقة في هذا البرنامج على الدور الكبير الذي تقومون فيه في مناصرة قضية الأقصى وإخواننا المحصرين في غزة. أخ هاشم، شنو الآن دوركم؟ شنو راح تسوون المرحلة القادمة؟ نعم، طبعا احنا من خلال مباراة الأعمال الخيرية ورئيس مجلس الإدارة معاكم دكتور وليد، من بداية الأحداث التي رافقت الأسطول الأول بدأنا نرتب لمشروع الأسطول الثاني، أسطول الحرية الثاني. طبعا الجميع يشاهد رد الفعل العالمي والحرج الكبير الذي تعرضت له إسرائيل من خلال الاعتداء على الأسطول الأول. الوقت يقول المخرج ما عندنا وقت، اللي يبي تبرعات متطوعين شلون، اللي يبي يتبرع، اللي يبي يدفع او يبي يروح بنفسه. احنا في مباراة الاعمال الخيرية طبعا ابوابنا مفتوحة، عندكم الخط الساخن وارقام الحسابات موجودة، ونحن بدأنا حملة تجهيز أسطول الحرية الثاني. طيب اذا اللي يبي يتبرع يجيكم في مباراة الاعمال الخيرية، واللي يبي يروح بنفسه يسجل عندكم صح؟ طبعا بالنسبة للتسجيل ان شاء الله يعني راح يكون في مرحلة قادمة، الان في المرحلة الاولى ان شاء الله راح يكون فترة لتسجيل. اشكرك حاشم، المخرج مو قادر يخليني يقول لي لازم نقطع لان الوقت احنا تجاوزنا كثير، ومساعد اعطني كلمة اخيرة. والله انا يعني يمكن الاخ مبارك كمحامي بيرجع للجوانب القانونية، انا والله من هالتلفزيون اقول اللي يتكلم علينا واللي انتقدنا احنا مسامحينا، و الله يعفو عنا ان شاء الله، وان شاء الله غير وجهة نظره، وان شاء الله نسمع لنا كلام احسن ان شاء الله، ويعني فوضنا امرنا الى الله عز وجل، وما سمعنا من ثناء يغطي على هالكلام، فالله يسامحه وما راح نرفع عليه قضيه. هذا ابو مساعد اللي احنا نعرفه، المحامي عاد كيف عاد المحامي اجراء قانوني من باب يمكن ايضا لمصلحه اخرى. أيضا انا مساعد سوى يعني يوسف مزين يعني الديوانيه مساعد جزاه الله خير ابو عبد العزيز، وقال رفعت راس الديره انتو، لان اثبتوا ان المواطن الكويتي مو بس فلوس وكشخه، المواطن الكويتي تلاقيه بالصعاب، تلاقيه فوجود متطوعين كويتيين على ظهر السفينه اثبت العالم ان الكويتيين تلاقيهم وقت الشده ويساعدون اخوانهم، وايضا يعني تعالوا على الجراح اللي صارت السابقه ايام الاحتلال العراقي كل الحروب شيخ العربيه والاسلاميه الكويت كان لها دور كبيره فيها. اشكرك ابو مساعد. استاذ مبارك، كلمه اخيره. كلمة أخيرة أن أسأل الله القبول لنا للجميع ولمن أيدنا ودعانا، وأعتقد أن الرسالة وصلت أنا يعني الخبر من العالم كله، يعني ما همني من قال، لكن رسالة وصلت بأن هذه قضية أمة، القضية اللي هم يرونها قضية فلسطين أو فك الحصار أو غزة ليست قضية أهل غزة ولا قضية الفلسطينيين، بل هي قضية أمة إسلامية، والأمة كلها طلعت من تركيا حاملة معها كل شعوب الأمة في سفينة واحدة. ماذا يعني ذلك؟ أنت وسنبارك قضية أمة سفينة نوح. أنتم ما شاء الله عليكم غيرتوا ترى تجاه القضية كلها الحمد لله، من العالم ومن أيضا الشعوب الإسلامية من الخارج ومن الداخل، بل هي قضية كل الشرفاء في العالم حتى غير المسلمين اللي خرجوا معاكم أيضا. صحيح. كل إنسان عادل منصف. صحيح. وأنا أشكركم، وأنتم نيابة ترى عن الضيوف البقية كان ودنا الكل يكون مشارك ويانا، لكن أنتم إن شاء الله تمثلون الأخوة والأخوات أيضا الباقيات، وكل الآن اللي بيشاركون مبرة الأعمال الخيرية ترى فاتحة أبوابها، وفي حملة برية راح تصير الأيام القادمة يبون مساعدات مالية، لأن معبر رفح الحمد لله فتح، اللي بيشارك بأمواله، اللي بيساهم بديناره، اللي بيساهم بذهبها بالأشياء العينية، ترى الباب مفتوح الحمد لله، واللي بيشارك الدول الخليجية الدول العربية خل ينظمون هذه الحملات في دولهم، لأن الحمد لله الأمر انطلق ولن يقف بإذن الله عز وجل حتى يكسر الحصار، وبإذن الله تكون بعدها نهاية بداية النهاية تحرير الكيان الصهيوني وتحرير الأقصى، وبإذن الله نجتمع كلنا نصلي جماعة في المسجد الأقصى بإذن الله عز وجل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود المعتدين، وارفع راية الجهاد والدين، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت مقبولة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. نلقاكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق، وحلم الله عن أدم وصدق، ولا رضا سوى التقوى خلاق.